بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا أيها المباركون لقاء متجدد من لقاءاتكم الموسومة بلطائف المعارف، وعنوان حلقة هذا اليوم تحمل اسم صحابي جليل هو زيد بن حارثة. نحن ندرك جميعا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أمثل جيل وأكمل رعيل، ذلك أنهم من الله تبارك وتعالى عليهم بنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة كما هي دعوة خليل الله إبراهيم. والصحابة كما تعلم أيها المبارك جم غفير، لكن القرآن وهو 114 سورة لم يرد فيه ذكر اسم صحابي واحد باسمه الصريح. جاءت آيات في مدح الصحابة عموما، محمد رسول الله والذين معه، لكن لم يرد في القرآن اسم صحابي باسمه الصريح إلا زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إلا زيدا ابن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. زيد هذا له أخبار قبل الإسلام، وله أخبار بعد البعثة، وله أخبار بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مات قبل النبي عليه الصلاة والسلام. من هذه الأخبار تعرف المكان الجليل لهذا الرجل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أصله أن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين طلبت من ابن أخيها حكيم ابن حزام، طلبت منه أن يشتري لها غلاما وهو ذاهب إلى سوق عكاظ. وقبل أن أستطرد، حكيم ابن حزام هذا أيها المبارك ولد في الكعبة، حملته أمه وجاءها المخاض وهي في بطن الكعبة في جوف الكعبة، فولدت حكيما هذا في جوف الكعبة. موضع الشاهد أن حكيما هذا اشترى زيدا لمن؟ لخديجة. ثم إن خديجة أهدته لنبينا صلى الله عليه وسلم، أعمامه وأبوه من قبل كانوا يسألون عن، حتى عرفوا أنه عند محمد بن عبد الله، هذا كله والنبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث بعد. لكن زيدا بنور الله الذي آتاه تفرس في أن النبي سيكون له شأن، والقصة معروفة في أنه خير فاختار النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا ما هو مشتهر لا أحب أن أقف عنده كثيرا، العبرة بالعظات ليس بسرد التاريخ، فالتاريخ موجود في طيات الكتب. المقصود من هذا أن زيدا تمسك بالنبي صلى الله عليه وسلم وقدمه على أبيه وأعمامه فانصرفوا. فلما قدم زيد نبينا صلى الله عليه وسلم وموالاته على أبيه وأعمامه، قال عليه الصلاة والسلام في نوادي قريش في أنديتها، قال أشهدكم أن زيدا ابني يرثني وأرثه، من باب رد الجميل. وإلى الآن لم يبعث نبينا صلى الله عليه وسلم، فبماذا أصبح يعرف زيد؟ أصبح يعرف بزيد بن محمد، من الله على نبيه بالنبوة، فكان زيد من السابقين إلى الإسلام. لما كان زيد من السابقين إلى الإسلام ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، ورأى تلك المعاناة التي لقيها النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف، ثم عاد معه إلى مكة وبقي بارا برسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت الهجرة فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومنهم زيد إلى المدينة. في المدينة تغير الوضع. كيف تغير الوضع؟ نزلت أحكام شرعية. في العهد المكي كان يعنى بالعقائد أكثر الأمر، جاء العهد المدني يعنى بالعقائد، ثم جاء التنظيم للمجتمع والدولة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مما أنزل عليه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ذلك التاج الذي كان يعلو على مفرق رأس زيد من أنه ينادى بزيد بن محمد نزع منه. كيف نزع منه؟ أصبح يدعى باسم أبيه زيد بن حارثة، ولا يدعى بزيد بن محمد. ولا ريب ليس بخاف عليك أيها المبارك أن هذا كم وكم أحدث في قلب زيد. لماذا؟ لأنه كونه ينادى بزيد بن محمد هذا شرف، وأي شرف، لكنه بأمر من الله وقدره وقضائه وتعليما للأمة وقول الله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله نزع منه هذا اللقب. قدر لزيد قبلها أن يتزوج زينب بنت جحش الأسدية. زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها قرشية وزيد مولى، فكانت تجد في نفسها أنفه عليه، تجد في نفسها أنفه عليه، ويحدث بينهما نزاع في المنزل. كان الله جل وعلا قد أوحى إلى نبيه أن زيدا سيطلق زوجته زينب وأنك ستتزوجها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج زينب. هذا الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر به، عرفه لكنه كتمه. فكان زيد إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشكو إليه زوجته يأمره النبي ويرشده أن يصبر عليها وأن لا يطلقها. فأنزل الله جل وعلا قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم قال الله وإذ تقول، إذ ظرفية زمانية لما قد سلف، إذ تقول أي يا محمد للذي أنعم الله عليه، من زيد، أنعم الله عليه بماذا؟ بنعمة الإسلام. وأنعمت عليه أي بالعتق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق زيدا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، تنصحه ترشده أن يبقى على زوجته، وتخفي أي يا محمد في نفسك ما الله مبديه أي ما الله مظهره. وما هو الشيء الذي سيظهره الله؟ أنه سيطلقها وأنك ستتزوج زينب لا محالة. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخفي شيئا من القرآن لأخفى هذه الآية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمن على وحي الله. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. قال الله فلما قضى زيد منها وطرا، تزوجها وأصابها، زوجناكها أي بعد انفكاكها عن زيد لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. من هذا تفهم أن الله جل وعلا ذكر اسم زيد هنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث زيدا بعد أن طلق زينب يخطبها له. لك أن تتمثل، تتخيل، تتصور رجل يخطب امرأته السابقة لرجل آخر، هذا صعب جدا على الأنفس، لكن أنفس الصحابة وفي مقدمتهم زيد كانت محبة معظمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم إليها أعطاها ظهره هيبة لحرمة امرأة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه ليخطبها إليه، فتزوجها صلى الله عليه وسلم. وكانت تفتخر على أمهات المؤمنين بأن الله جل وعلا تولى أمر زواجها أي عقدها واختارها لنبيه من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وأرضاها. هذه الأمور التي فقدها زيد، فقد زيد بن محمد، فقد زوجته وذهبت النبي صلى الله عليه وسلم، عوضه الله عنها، عوضها الله عنها وهو أكرم الأكرمين جل جلاله بأن ذكر اسمه في القرآن، فأصبح اسمه من جملة قرآن يتلى ويتعبد الله جل وعلا به في المحاريب وفي صدور المؤمنين إلى يوم القيامة. نقرأ فلما قضى زيد، أي زيد هذا؟ زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فانظر كيف عوض الله جل وعلا زيدا في الدنيا، أما في الآخرة فلا ريب أن زيدا في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا جارية شابة، قلت لمن هذه؟ قالت أنا لزيد بن حارثة، أنا لزيد بن حارثة. زيد بن حارثة كان أحد القادة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم متوجهون إلى مؤتة لقتال الروم، وكانوا جعفر ابن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الخلق إليه، وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، وكلهم قضوا نحبهم شهداء في تلك المعركة، أي أن زيدا مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب زيدا ويحب ابنه أسامة، يحب زيدا ويحب ابنه أسامة، حتى ورد أن رجلا ممن لهم في القافية في الفياقة، المسألة قضية معرفة الأنساب ومعرفة أن الرجل يتبع القبيلة الفلانية أو يتبع غيرها، وكان رجل من بني مدرج. جاء ذات يوم وأسامة وزيد رضي الله تعالى عنهما نائمان، وأسامة وزيد نائمان. زيد كان أبيض وأسامة كان أسود، وهذا يثير الريبة عند الناس. هذا الرجل لا يعرف أن هذا زيدا ولا أن هذا أسامة، لأن رؤوسهما قد غطيت وهو أصلا ليس من المدينة، ولا يعلم مكانتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما رأى الأقدام. فقال وهو صاحب علم في هذا الشأن تذعن له الناس، قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فانبلجت أسارير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخل على عائشة مستبشرا فرحا ويقول: أما سمعت أن فلانا المدلجي نظر في قدمي أسامة وزيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض؟ فكان هذا أمام الناس تطمينا له صلى الله عليه وسلم، وإلا عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن أسامة ابنا لزيد. هؤلاء أي أسامة بن زيد وزيد بن حارثة من أعظم من أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق أسامة: اللهم إني أحبه فأحبه. ونحن نعلم وربما بلغك أيها المبارك أنه في حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفر من عرفة إلى مزدلفة وهو على ناقته، وأهل الموقف ينتظرون أن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبعوه، لأنه لا يمكن أن ينفروا قبل إمامهم عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام كأنه ينتظر. فانتظر الناس ماذا ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أسامة بن زيد أسود نحيل خفيف ظريف رضي الله عنه وأرضاه، فركب ناقة نبينا صلى الله عليه وسلم وضمه من الخلف، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الدابة أن تمضي، فأردفه من عرفة إلى مزدلفة. وفي الطريق نزل صلى الله عليه وسلم يتوضأ ولم يصلي، فذكره أسامة بالصلاة فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك، أي في مزدلفة جمع تأخير. الذي يعنينا هذا العناية المحمدية بهذا النشأ والشاب، كان عمره أنذاك 18 عاما تقريبا، الذي هو ابن زيد بن حارث رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تعلم أيها الأخ المبارك أن القلوب أوعية، وأحيانا يجد الإنسان في قلبه محبة عظيمة لبعض من حوله تزيد على محبته لغيرهم، وهذه أشياء أو أمور إن صح التعبير يقذفها الله جل وعلا في قلب من يشاء. وأحيانا يجد الإنسان ألفة تجذبه إلى الغير، ومحبة تدفعه إلى بعض من حوله قد تكون أكثر من محبته حتى لبعض قرابته. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. والمهم في المؤمن من حيث الجملة من هذه الأخبار عن زيد بن حارث رضي الله تعالى عنه وأرضاه، المهم في المؤمن أن يكون محبا للناس محبا لغيره، يحب لهم ما يحب لنفسه، وهذا من دلائل صفاء قلبه وسلامة معتقده، وهو من دوافع وبراهين الأخوة الإيمانية. هذا ما تيسر الحديث عنه وتهيأ إعداده عن زيد بن حارث رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.